كنت شارية شوية خضار وحبت حاجات كده، حطيت اللي معايا وناديت على الدكتورة ما ردتش. فتحت قط النوم ما لقيتهاش، دخلت قط المكتب ويا ريتني ما دخلت. مين تاني كان معاه نسخة من مفتاح الشقة غير؟ ما فيش يا بيه. بتشتغل عند المجنى عليها من امتى؟ من سنة. الدكتورة نبيلة كانت على خلاف مع حد؟ الدكتورة لو سيادتك شفتها كنت قدرت تعرف قد ايه هي ست طيبة ومش ممكن تزعل حد ابدا. مين كان بيزورها؟ ناس كتير يا بيه. زي مين؟ مجدي ابن اخوها ودكاترة من الكلية. تفتكر يا شادية مين اللي ممكن يكون قتل الدكتورة؟ ما اعرفش. شادي أكدت أن دولاب المجني عليها كان دايما بيبقى فيه فلوس، يعني مبلغ ما يقلش عن 2000 جنيه. وطبعا المبلغ ده مش موجود. مش بس الفلوس يا فندم، في حاجات تانية كتير سرقت. زي ايه؟ الموبايل وساعة وخاتم وكاميرا. معنى كده أن الدافع وراء الجريمة كان السرقة. أغلب الظن يا فندم. سيادة الرائد، عايز تحريات كاملة عن كل اللي زاروا المجني عليها في الفترة الأخيرة. حاضر يا فندم. مجدي، انت ابن اخو المجني عليها؟ ايوه. كنت طالب في كلية الشرطة واتفصلت، مش هسألك ليه، لكن اللي عايز اعرفه ايه طبيعة علاقتك بالمجني عليها؟ عمتي. ها، غير انها عمتك، زي ما عرفت انك كنت على خلاف معاها. عادي يعني. حصل وطلبت منك اكتر من مرة انك ما تجيلهاش البيت؟ هي مرة واحدة بس. اقدر اعرف ليه؟ اختلفت معاها. على ايه بقى؟ ما كنتش عايز اكمل في الجامعة بعد الشرطة، لكن هي كانت مصرة. يا عمته ما فيش احسن من البيزنس. الاول تاخد الليسانس وبعد كده اعمل اللي عايز تعمله. يا عمته انا مش بتاع مذاكرة. امال بتاع ايه؟ ها؟ جاري ورا البنات؟ بسمتك مش مكسوف من نفسك؟ زمايلك بقوا ظباط وانت؟ انا ايه يا عمته؟ اسأل نفسك. طيب اديني فرصة وانا واثق ان المشروع هينجح. ينجح يفشل انا ماليش دعوة، انا مش بلاقي فلوس في الشارع عشان اديها لك تضيعها. وبعدين؟ رفضت تديني الفلوس. كنت طالب منها كام؟ 200,000 جنيه. عشان اكمل عليهم وادفعهم مقدم لاتوبيسين رحلات. بعدين صرفت نظر. كذاب يا مجدي، انت دفعت الفلوس مقدم لاتوبيس واحد بس. ايوه. اسمع يا مجدي، لغاية دلوقتي انا مش مقتنع ان الخلاف زي ده ممكن يخلي المجنى عليها تطلب منك انك ما تزورهاش في البيت، خصوصا انها ملهاش غيرك. وانا كمان مليش غيرها، وربنا وحده يعلم قد ايه انا كنت بحبها. برضو ما ردتش على السؤال، ليه المجنى عليها طلبت منك انك ما تجيلهاش البيت تاني؟ انا قلت لسيادتك. انت ما قلتش حاجة. الخميس قبل اللي فات رحت للمجنى عليها المغرب تقريبا، شادية قالت لك ان الدكتورة نايمة، انت اصريت انك تصحيها، ولما رفضت عليت صوتك ودخلت عشان تصحيها بنفسك. التوقيت ده كانت المجنى عليها في اوضه مكتبها، يعني ما كانتش عايزه تقابلك. تقدر تقول لي ليه؟ اقول لسيادتك، عمته وقفت في طريق سعادتي، اتقدمت البنت علشان اخطبها. سكرتيره القسم اللي فيه الدكتوره؟ ايوه يا فندم. وبعدين عمته قالت لاهلها انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص، خوفتهم مني. قالت لهم بالحرف الواحد ده ما يقدرش يتحمل مسؤوليه بيت واسره. رحت انت جاي عشان تدفعها الثمن، مش ده الكلام اللي انت قلته؟ اللي قلته كان في لحظة انفعال. عندك فكرة اليوم ده عمتك طلبت من شادية انها ما تروحش غير لما انت تنزل؟ ها؟ وده معناه انها كانت خايفة منك؟ شادية دي هي سبب المشاكل بيني وبين عمتي. ازاي بقى؟ كانت دايما تخوفها مني. وايه مصلحتها؟ علشان البيت يفضلها هي واختها. هي واختها؟ ايوه يا فندم، شادية ليها اخت مطلقة كانت بتيجي لعمته من وقت للتاني علشان تاخد منها اللي فيه النصيب، مصاريف العيال وأتعاب المحامي اللي رفع لها قضية على طليقها. باختصار سيادتك استنزفوها، ومين عارف ايه تاني عملوه في عمته. أفهم من كده انك بتتهم شادية واختها؟ ايوه فندم، ومستعدة اتقدم ببلاغ رسمي بكده. طيب يا مجدي، امضي على اقوالك وهنحتاج لك تاني. ده كذاب يا بيه، اختي عمرها ما طلبت من الدكتورة حاجة، هو اللي طماع، كان عاوز يورث الدكتورة بالحياة دي ياما عطيته. شادية، ايه علاقة اختك بالدكتورة؟ ولا حاجة يا بيه، انا كنت بحكي لها، بحكي للدكتورة يعني عن مشاكلها مع جوزها، وفي مرة طلبت مني انها تشوفها. معلش معلش يا ماسة، تجربة لازم تخرجي منها وبسرعة، على الأقل عشان ولادك. أيوة يا ست هانم، أكبر مني بـ30 سنة وقبلت، اتجوزت وعلى ذمته 2، قلت يا بنت دل راجل، اتحملت بخله وإهانة ولاده وكل ده، وفي الآخر ورقة طلاق. معلش خد يا ميسة. لا لا لا لا يا دكتورة، لا أنا يعني مش بقولك كده عشان يعني دول مش عشانك، هاتي حاجة حلوة للولاد. ربنا يخليكي لينا يا دكتورة وما يحرمنيش منك أبدا. شادية، التحريات أكدت إن ميسة مدمنة وإنها بتصرف على المخدرات أكتر من اللي بتصرفه على عيالها. شربت زفت مخدرات من اللي شافته مع جوزها، لكن دلوقتي يا بيه. دلوقتي ايه يا شادية؟ اختي بطلت. ميسة كانت بتيجي للدكتورة في عدم وجودك؟ ايوه يا بيه. ليه بقى؟ الدكتورة كانت بتعوزها. بتعوزها في ايه؟ اصل ميسة كانت بتعمل لها يعني حاجات كده. مش فاهم. اختي يا بيه بتشتغل في كوافير، والدكتورة كانت بتحتاجها علشان تعمل لها. هي ميسة عايشة معاكي؟ ايوه يا بيه، هي وعيالها بعد ابوهم ما رفض ياخدهم او حتى يصرف عليهم. ميسة، شادية أكدت لي أنك بطلت مخدرات. أيوة أيوة يا بيه، أصل يعني اللي كنت بصرفه عليها ولادي أولى بيه. كنت بتصرفي عليها دي كتير كتير قوي قوي يا بيه، أصلي كنت عاوز أنسى. والفلوس دي كنت بتجيبيها منين؟ من شغلي طبعا. عايزة تفهميني أن شغلك في الكوافير ممكن. أيوة أيوة يا بيه أيوة، كنت بكسب منه كويس قوي. وفي يوم وانت عندي المجنة عليها اختفى خاتمها السولوتير، خاتم قيم غالي. المجنة عليها اتهمت ابن اخوها اللي صادف وجوده عندها في نفس اليوم، وهددته انها هتبلغ البوليس لو الخاتم ده ما ظهرش. فاكرة يا ميسة اليوم ده؟ شادية اختك دورت على الخاتم، قلبت عليه الدنيا، لكن اللي حصل انها ما لقيتوش. وسبحان الله، بقدرة قادر تاني يوم الخاتم ظهر. شادية قالت انها لقيته جنب الكومودينو في اوضه نوم المجني عليها، والمجني عليها اكدت انها كانت سايبه الخاتم على السفره. كان فين الخاتم يا ميسة؟ اقول لك انا؟ لحظه ضعف، لحظه ضعف يا سعاده البيه. يعني اخدت الخاتم ورجعته تاني لما شادية اكدت لك ان الدكتوره هتبلغ البوليس؟ لا لا لا لا، مش عشان كده. لا امال عشان ايه؟ عشان الدكتورة ما كانتش تستاهل مني كده أبدا. سكة جديدة يا فندم ممكن توصلنا لحاجة. قولي يا أحمد بيه. بواب عمارة المجني عليها قال إن في نقاش اشتغل في شقة المجني عليها فترة، وده كان من حوالي 3 شهور تقريبا. ورغم كده لسه لغاية دلوقتي على علاقة بالمجني عليها، وتحديدا يوم الخميس اللي فات حوالي الساعة 4 يعني قبل ساعات من ارتكاب الجريمة، جه طلعت ده اسم النقاش فندم، وسأل مين مع الدكتورة. ولما عرف ان شادية لسه فوق قال انه هيخلص شغلانة صغيرة كده وهيعدي على الدكتورة لانها عايزاه. وليه بقى البواب ما قالش الكلام ده هو هنا؟ لأن طلعت مرجعش للمجني عليها زي ما قال في اليوم ده. ومستني ايه بقى يا سيادة الرائد؟ أنا عاوز أشوف النقاش ده فورا. طلعت زي ما فهمت انك خلصت شغلك في شقه المجني عليها من فتره. ايوه فندم. طب ليه بقى لسه بتروح لها لغايه دلوقتي؟ عادي يعني، كان في لسه حساب يعني. نعم يا اخويا، عايز تفهمني انك لغايه دلوقتي كان لسه ليك فلوس عند المجني عليها؟ مش بالظبط كده يا فندم. انت اللي بتقول. الله يرحمها طلبت مني اعمل لها مقايسه عشان الشاليه بتاعها في الساحل الشمالي كان محتاج ترميم ونقاشه، وكان في مشكله في الصرف والسباكه. يوم الخميس اللي فات اقدر اعرف ليه رحت للمجني عليها؟ ما حصلش. البواب قال. انا سالت عليها، ولما عرفت ان شاديه لسه فوق قلت للبواب انك هتعدي عليها في وقت تاني. وما عدتش. ليه بقى؟ اتاخرت في المشوار اللي كنت رايح. كنت فين بالظبط؟ على القهوه يا فندم. كنت منتظر اربط على شغل. كل ده مش سبب مقنع يخليك تتردد على المجني عليها في البيت وفي الكليه. الدكتوره كانت وعدتني بعقد عمل بره مصر. زي ما عرفت انك ما كملتش في كليه التجاره. الشغل بقى والالتزامات اللي عليا. طب ليه ما طلعتش لما عرفت ان شادي لسه فوق؟ بصراحه بقى الست دي انا مش مستريح لها. ليه؟ بتتكلم كتير عن الدكتوره، حاجات ما يصحش انها تقولها. زي ايه يا طلعت؟ زي يعني انها مليونيره وان كل الفلوس دي هيورثها ولد تلفان، حتى حياه الدكتوره الشخصيه اتكلمت فيها. والكلام ده بقى قالته لمين؟ قالته ليا وللصنايعيه اللي كانوا معايا، ده غير انها عرضت علينا اختها. يعني ايه بقى عرض عليكم اختها؟ عندها اخت مطلقه لمحت كده على حد فينا اتجوزها. اخر مره شفت المجني عليها كان امتى؟ من اسبوع تقريبا، رحت لها الكليه. اسبوع بالظبط يا طلعت وتعدي عليا، وان شاء الله تكون كل حاجه ترتبت وزي ما انت عايز. دكتوره كده كتير قوي، مش عارف اقول ايه لحضرتك. ولا حاجه، ربنا يوفقك. وبعدين؟ ده كل اللي حصل. لكن قبل ما امشي دخل واحد، افتكر ان اسمه اللهم صل على النبي، اسمه محمد. اتكلم مع الدكتوره بطريقه ما عجبتنيش. ما عرفتش مين محمد ده؟ تقريبا يعني كده معيد في الكليه. فاكر الحوار اللي دار بينهم؟ اللي حصل يا باشا اني كنت ناسي الموبايل بعد ما خرجت من عندها، وانا راجع اخده دكتورة قالت له الكلام كده زي ما كنا. الكلام اللي انت كاتبه في الرسالة جايبه منين؟ جايبه منين يعني ايه يا دكتورة؟ افتكر كلامي واضح، الرسالة منقولة يا دكتور، وانا تأكدت من ده. يا دكتورة الكلام ده ممكن. الكلام ده هو اللي هكتبه في التقرير وحرفعه لرئيس لجنة المناقشة دكتورة، ويقدر هو يفحص الرسالة يا دكتورة ويتأكد من صحة كلامي. يا دكتورة ده موقف شخصي مني، وانا هصعد الموضوع ده ان شاء الله حتى يوصل لوزير التعليم العالي. تفضل بره. انا ماشي يا دكتورة، بس صدقيني انا هعرف ازاي اخد حقي وحق غيري اللي ظلمتيهم. اطلع بره. وبعدين الدكتورة انفعلت جدا، حاولت هديها، طلبت مني ان امشي. طيب يا طلعت امضي على اقوالك وحنحتاج لك تاني. اسمه محمد عبد الهادي منصور، مدرس مساعد، ملف خدمته في الكلية مش في صالحه. أخذ لفت نظر أكتر من مرة، خصوصا لما كانت المجني عليها رئيس القسم. وهو فين دلوقتي؟ في الساحل الشمالي. ده الكلام اللي قاله للي في البيت عنده. سافر إمتى بالظبط؟ من أسبوع تقريبا. سيادة الرائد بمجرد وصوله أشوفه، ولو ينفع أدور عليه في الساحل الشمالي؟ لو ينفع هحاول. اهلا اهلا. نقول الدكتور محمد؟ لسه يا فندم، بس ان شاء الله قريب قوي. ازاي الدكتوره نبيله؟ الله يرحمها. مش قادر اقول لسيادتك قد ايه الخبر ده زعلني، كانت استاذتي وصاحبه فضل عليا. وفي حاله زي دي ايه اللي ممكن يحصل؟ في ايه يا فندم؟ في المناقشه. افتكر ان القسم هيشكل لجنه جديده للمناقشه. دكتور محمد، ده بحكم ما سيكون طبعا، أقدر أعرف إيه طبيعة علاقتك بالمجني عليها خصوصا في الفترة الأخيرة؟ قلت لسيادتك دي أستاذتي ودايما كنت برجع لها، ده غير إنها كانت مقتنعة جدا بإمكانياتي كباحث. يا ترى كان إيه رأيها في الرسالة؟ الحقيقة أنا معرفش، الحاجات دي بتبقى حساسة شوية. آخر مرة شفتها كان إمتى؟ تقريبا من أسبوع أو أكتر شوية. فين بالظبط؟ في أسانسير الكلية. كلمتها في حاجة؟ أبدا، صبحت عليها وسألتها عن صحتها. كنت فين يا محمد الفترة اللي فاتت؟ في الساحل الشمالي في شاليه بتاع ناس أصحابي. وقعدت قد إيه؟ أسبوع تقريبا. غريبة، مش باين عليك خالص. أقدر أعرف مين صحابك دول؟ أصدقاء من أيام ثانوي. أيوة أيوة، هم مين يعني؟ ودي تهم سيادتك في حاجة؟ طبعا، نتأكد بس إنك كنت خارج اسكندرية في التوقيت اللي اتقتلت فيه الدكتورة. وأنا إيه علاقتي بالموضوع ده؟ على اعتبار إنك كنت واحد من اللي اختلفوا مع المجني عليها في الفترة الأخيرة. مين قال لي سيادتك كده؟ اختلفت يا محمد بدليل تهديدك لها إنك هتصعد موضوع. تهديد إيه وتصعيد إيه؟ سيادتك بتتكلم في موضوع أنا معرفش عنه حاجة. موضوع الرسالة يا محمد، الرسالة اللي المجني عليها سألتك مرة انت جايبها منين. الكلام ده ما حصلش. حصل يا محمد، الضيف اللي كان في مكتب المجني عليها لما حصلت مشادة بينك وبينها قال كل حاجة. ده كذاب. وايه مصلحته؟ ما عرفش. نرجع تاني للساحل الشمالي ده، اذا كنت روحته اساسا مين بقى اصحابك دول؟ يا فندم حتى لو ما كنتش روحت الساحل الشمالي كنت في اي حتة، انا ايه علاقتي؟ دي رسالتك؟ النسخة اللي كانت مع المجني عليها؟ أيوة فندم. النسخة دي كانت معاها من إمتى؟ من شهر تقريبا. ومع ذلك ما تحطش فيها ألم زي ما بيقولوا؟ طبعا ده مستحيل يا دكتور محمد. المتعارف عليه في الموقف اللي زي ده إن عضو لجنة المناقشة بيسجل ملاحظاته والنقط اللي عايز يسأل فيها الباحث، كل ده بيسجله على صفحات الرسالة نفسها. طبعا أنت ناقشت ماجستير وعارف النسخة اللي بتتكلم عنها يا دكتور اختفت من عند المجني عليها، راحت فين ومين له مصلحة في كده؟ ما عرفش. اقول لك انا اللي له مصلحة، واحد خايف من تقرير المجني عليها، خايف من رأيها في الرسالة. يا فندم انا دكتور محمد اكمل كلامي. المعمل الجنائي لما رفع البصمات اللي على نسخة الرسالة دي كانت المفاجأة كبيرة. تصور يا دكتور محمد، بصمات المجني عليها ما كانتش على الرسالة خالص. وطبعا ده مستحيل، المفروض انها فتحتها اكتر من مرة وقلبت فيها، دي كانت فوق مكتبها يا راجل، وده يأكد ان النسخة اللي المجني عليها كتبت فيها ملاحظاتها اختفت وتبدلت بنسخة تانية. ومرة تانية بكرر عليك نفس السؤال، مين له مصلحة في كده يا دكتور؟ معرفش. الجاني يا دكتور حاول يدي إيحاء إن الجريمة كانت بدافع السرقة. فتح دولاب المجني عليها وكان فيه مبلغ صغير كده أخده، رمى محتويات الدولاب على الأرض عشان يأكد إنه حرامي، لكن الواقع كان غير كده خالص. لو كان الجاني يا دكتور حرامي كان قلع المجني عليها إسورة غالية جدا لابساها، ده غير كليه والخاتم اللي كانت لابساهم. دكتور محمد، ليه قتلت المجني عليها؟ انا ما قتلتش حد. دي النسخة الرسالة اللي كنت بتتكلم عنها، النسخة اللي كانت مع المجني عليها، ودي ملاحظاتها اللي انت حاولت تشطبها. تعرف لقينا النسخة دي فين يا دكتور؟ في بيتك. دكتور محمد، للمرة التانية ليه قتلت الدكتورة نبيلة؟ ما كانش قصدي، أنا روحت عشان أتفاهم معاها. أنت بتطلب المستحيل يا دكتورة، حضرتك كده بتدمريني. أنت اللي دمرت نفسك، توصل بيك الوقاحة للدرجة دي؟ يا دكتورة أنا ما سرقتش، ممكن تكون قلة خبرة. يا ابني أنا معايا البحث الأصلي، ده أنت ناقل بالحرف. أنا آسف يا دكتورة، وأوعد حضرتك إني هغير ده كله بعد المناقشة. مناقشة إيه؟ ده مش هيحصل يا دكتورة. لغاية أول امبارح أنا ما كنتش متأكدة، عشان كده سألتك أكتر من مرة أنت جايب الكلام ده منين، لكن بعد ما وصلت للبحث الأصلي اتأكدت إنك حرامي، وأنا هعرض الموضوع على رئيس لجنة المناقشة. دكتورة أنت كده وقتك خلص يا أستاذ محمد. وياريت الزيارة دي ما تتكررش تاني. أنا مش نازل من هنا غير لما أنت إيه بتحددني؟ العفو يا دكتورة، أنا برجوكي بتوسل إليكي. تفضل برا برا. مش هخرج كده بقى، أنا هضطر أبلغ البوليس. وحتى دي كمان مش هتقدري تعمليها. أنت بتعمل إيه؟ بتعمل إيه يا مجنون؟ لازم تسكتي يا دكتورة، لازم تسكتي خالص. وبعدين يا دكتور محمد؟ خنقتها، كان لازم تسكت. ما كانش ممكن أسيبها تدمر مستقبلي. انت عارف معنى ايه انها تقدم التقرير ده؟ معناها انها تدمر تماما. انا كنت عايز انقذ مستقبلي، لكن ضيعت نفسي. أنا خلاص دعت. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود والدفاع ومرافعة النيابة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم محمد عبد الهادي منصور بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها دكتور محمد ناصر، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات نادر عطوة، محمد مرسي، أحمد يحيى، كريمان عطية، أحمد التركي، نادية إبراهيم، سوسن صالح، صلاح عبد القادر، وأيمن الخشاب. التسجيل والمونتاج إيمان إبراهيم. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.